والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة البلد وهي سورة مكية. ومقاصد السورة ذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب وبين صعود سلم الرحمة والإيمان في الدارين. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد الحرام الذي هو مكة. وتحدثنا كثيرا أن من معاني لا التأكيد، وليس دائما تأتي بمعنى النفي. يعني في هذه الآية: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، لكن لا هنا للتأكيد المعنى وليس لنفيه، وهذا يعني مشهور في لغة العرب، بل إحنا لازلنا نستخدمه. نقول فلان يقول مثلا: لا والله، هو يقصد والله، يعني ما يقصد كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، يعني وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فاللام تأتي بمعنى تأكيد المعنى وليس دائما للنفي. فهنا يقول الله تعالى: لا، يعني أؤكد أقسم بهذا البلد. فالله تعالى يقسم بهذا البلد وهي مكة، وهذا دليل على فضل مكة وأنها يعني أمر معظم عند الله إذا يقسم الله تعالى به. وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حلال لك ما تصنع فيها، حلال لك. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أباح له القتال في مكة يوم فتح مكة. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن قال أحد يعني لماذا أحلت لي، فإنما أحلت لي ساعة من زمان. يعني أحل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة ساعة لأجل أن يفتحها وأن يخلصها من الكفر، فأباح الله تعالى القتال فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يحمل فيها سلاح. لذلك الله تعالى سماها البلد الحرام، يعني حرام أن يحدث فيها أحد حدثا. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، يقسم الله تعالى بكل والد وكل ولد، يعني بهذه السنة الكونية العظيمة، وهي سنة التناسل بين الخليقة. ثم جاء المقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد كما لا يخفاكم بمعنى المشقة، التعب، الشدة. فإذا طبيعة الدنيا هي فيها كبد وشدة، وليست الدنيا دار لا شقاء فيها ولا تعب فيها. فما من أحد إلا عنده مشقة، هذه مشقة مال، هذا مشقة صحة، هذا مشقة هموم، دراسة، بيت، زواج، أبناء، ما هكذا الدنيا، يعني طبيعة الدنيا فيها مشقة. حدثنا الشيخ عثمين رحمه الله، كنا في الدرس مرة وكان يفسر هذه الآية، الله يربي أخي الله يرحمه، فيقول: كان عندنا أيام بيوت الطين حصل زعل بين زوج وزوجته، فالزوجة خرجت من بيتها وهي ساخطة واتجهت إلى بيت أبيها، وكان بين بيت زوجها وبيت أبيها مسجد، وهذا الكلام كان على صلاة العشاء. يقول عادة الناس عندنا في الصيف في العشاء يصلون في حوش المسجد عشان يطلبون البراد، فالذي يمر بجانب المسجد يسمع ماذا يقرأ الإمام. يعني صح أنه ما في ميكروفونات، لكن برا يصلون في ساحة المسجد. يقول: فهي طالعة من بيت زوجها متجهة لبيت أبيها، فمرت بجانب المسجد وإذا الإمام يقرأ هذه السورة، فهي وقع أذنها على قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فقالت هي يعني ببساطتها وكذا قالت إي والله الدنيا كلها كبد، ثم رجعت إلى بيت زوجها مرة ثانية ولم تذهب. يعني كأنها فهمت أن ذهابي لبيت والدي ما ينهي هذا الكبد وهذه المشقة، وهذه أصلا طبيعة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحسن، أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني هل يظن هذا الإنسان الذي يقترف المعاصي والذنوب أنه لن يستطيع أحد أن يقدر عليه وأن يمنعه ولو كان ربه سبحانه وتعالى؟ طبعا الجواب لا شك، يعني بل هو جل في علاه يقدر عليه. يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كثيرا، أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني هو يتفاخر بأنه صاحب مال، وأنه الله تعالى يقول أيحسب أن لم يره أحد؟ هل يظن أن الله تعالى لم يره وهو ينفق هذا المال ولن يحاسبه ولن يعرف ماذا ينفق وأين أنفق؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني الله تعالى يذكره بنعمه عليه، فيقول ألم نجعل له عينين يعني يبصر بهما، ولسانا ينطق به، وشفتين يتحدث بهما، وهديناه النجدين. النجدين، النجد يا أخوان الطريق، النجد الطريق، فالنجدين الطريقين، يعني طريق الخير والشر. يعني من رحمة الله تعالى بالإنسان أن ألهمه طريق الخير والشر، فأعطاه الفطرة وأعطاه العقل وأعطاه الدين. الله سبحانه وتعالى يا إخواني جعل الإنسان ثلاث مسارات أو ثلاث كشافات تعينه على المشي بالطريق. أول شيء الفطرة، فالله تعالى فطر الإنسان على محبة الدين والبحث عن الإله الحق، ثم أعطاه العقل عشان يعرف الصح من الخطأ ويعرف الحق من الباطل، ثم أعطاه الدين حتى ما لا يهتدي له الفطرة ولا يهتدي له العقل يخبره الدين أيضا ما هو الذي صح ما هو الخطأ. فإذا ترك الإنسان الدين مثل هؤلاء الملاحدة، يعني تجد إذا يترك الدين فهو ترك أعظم منارة له في هدايته بالطريق، ثم يضعف عقله ويبقى لا يبقى عنده إلا الفطرة. ولذلك الذي يضعف دينه ثم يضعف عقله متوقع أيضا أن تضعف فطرته، كما حصل مع هؤلاء أعوذ بالله المبتلين بالشذوذ وكذا. هؤلاء يا إخوان ذهب الدين ثم ذهب العقل ثم ذهبت الفطرة والعياذ بالله، فهم أشد ما يكون من الضلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه، يعني خلاص أنا أصبح خرج من مفهوم الإنسانية إلى مفهوم البهيمية، نسأل الله العافية. فهنا يقول الله تعالى وهديناه نجدين، أعطاه الله تعالى هداية لطريق الحق وطريق الشر، فلاقتحم العقبة. يقول ليته اقتحم العقبة، ما هي العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة ويذهب إلى طريق الحق؟ قال وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني عتق العبيد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم المسغبة يوم المجاعة، يعني يحرص على الصدقة في وقت حاجة الناس لها، أو يتيما ذا مقربة، يعني أو يطعم يتيما وله قرابة، أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني وصل إلى حد أنه لا يملك إلا التراب، صاحبه ما يملك بيده إلا التراب، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كل واحد يوصي الآخر بالرحمة والتراحم بينهم. أولئك أصحاب اليمين، هؤلاء هم أصحاب اليمين، هم أصحاب يعني الجنة يوم القيامة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، يعني عليهم نار مغلقة والعياذ بالله. يقول المؤلف في مفاد الآيات أن عتق الرقاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة، كل هذه من أسباب دخول الجنة، لأن الله تعالى قال أولئك أصحاب الميمنة. من دلائل النبوة إخبار الله سبحانه وتعالى أن مكة ستكون حلالا لنبيه ساعة من نهار، يعني وأن تحل بهذا البلد. ما حصل هذا الكلام يعني السورة مكية، وإنما حصل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني فترة مدنية. لما ضيق الله تعالى طرق الرق وسع طرق العتق فجعل العتاق من القربات والكفارات. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة البلد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.